حديث 1804 عن أبي هريرة قصة أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال يا جوتي قال رسول الله پیغمبري صلى الله عليه وسلم يا جوتي طعام الاثنين كافي الثلاثة خارنا بكسا تيرسي كساجك هيا وطعام الثلاثة وخارنا سي كسا كافي الأربعة تيرا چار كساجك هيا.